الله وبركاته. كرمكم الله أختنا الفاضلة. حياكم الله أخواني وأخواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفيكم بارك الله. أما بعد، فلا نزال مع شرح مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي رحمه الله تعالى. قال ابن الشحنة رحمه الله، نحن ختمنا البيت 16، أليس كذلك؟ وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار، تكلمنا عن هذا. قال ابن الشحنة رحمه الله: والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية، وإن إلى غير ملابس مجاز أولى. الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار، والذكر للتعظيم والإهانة، والبسط والتنبيه والقرينة، وإن بإضمار يكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا. والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. يقول: والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية، حقيقة عقلية. طيب، ماذا يريد الناظم بالكلام في هذه المسألة؟ هذه المسألة مسألة الحقيقة والمجاز، مبحث الحقيقة ومبحث المجاز، الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. الفعل في اللغة قد يسند إلى فاعله الحقيقي، وقد يسند إلى غير الفاعل الحقيقي مما يلابسه ويصاحبه. إذا قلت مثلا: سال الدموع، الإسناد هنا حقيقي، لأن الدموع هي التي حصل أو وقع منها أو صدر منها السيلان. لكن إذا قلت: سالت عيوني، هل العيون هي التي سالت؟ هل العيون هي التي سالت؟ لا، لكن هذا صحيح عندهم، لكنه إسناد غير حقيقي. لماذا أسند الفعل إلى فاعل ملابس ومصاحب؟ فالعيون تلابس سيلان الدموع كما هو ظاهر، واضح؟ إذن قد يكون الإسناد إلى الفاعل الحقيقي، وقد يكون الإسناد إلى غير الفاعل الحقيقي مما طيب. ماذا نقصد بقولنا إنه ملابس ومصاحب للفعل؟ ماذا نقصد بقولنا إنه ملابس ومصاحب للفعل؟ المقصود بذلك أن هذا الأمر يصاحب الحدث وله علاقة به، له علاقة بهذا الحدث. يعني الصوم مثلا، الصوم يصاحب زمان الصوم، الزمان يصاحبه زمان الصوم الذي هو النهار، يصاحبه الصوم وله تعلق به، له علاقة به. والبناء أيضا حدث من الأحداث يصاحب الآمر بالبناء وله علاقة بالآمر بالبناء. طيب، إذا قلنا مثلا بنى سد مأرب الملك فلان، إذا قلنا بنى سد مأرب الملك فلان، هل يتصور أن الذي بناه فوضع المواد هذه التي يبنى منها هو الملك، هو الذي قام بعملية البناء؟ لا، لكنه الآمر بالبناء، لكنه الآمر بالبناء عليكم السلام ورحمة الله. إذن هنا ما الذي جرى؟ الذي جرى أننا أسندنا هذا الفعل إلى فاعل مصاحب وملابس، حتى نصرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز لا بد من أمر مهم. الأصل في الكلام أن يكون على الحقيقة، ولا يجوز صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا وجدت القرينة في الكلام، إلا إذا وجدت القرينة في الكلام. والقرينة قد تكون قرينة لفظية، وقد تكون قرينة عقلية. قد تكون عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، قد تكون قرينة لفظية وقد تكون قرينة عقلية. لو قلت مثلا أمات المرض الخليفة فسبحان الواحد القهار، أمات المرض الخليفة فسبحان الواحد القهار، التكملة هذه في سبحان الواحد القهار أفادتنا وبينت لنا أن المتكلم لا يريد الإسناد الحقيقي في الجملة الأولى، يعني ما يريد أن المرض هو الذي أمات الخليفة حقيقة، وإنما كان سببا في موته، أليس كذلك يا أخواننا؟ إذا قال أمات المرض الخليفة فسبحان الواحد القهار، فهنا ظاهر جدا أنه لا يعتقد أن المرض هو الذي أمات حقيقة، وإنما هو سبب، فهنا ليس إسنادا حقيقيا، صار مجازا. وكذلك هناك قرينة تسمى القرينة العقلية، هذه قرينة لفظية الآن، فسبحان الواحد القهار. القرينة العقلية لو وجد ما يستحيل معه أن يكون عقلا، لو قلت بيت زيد سعيد، هل يعقل أن السعادة لها تعلق بالجمادات في هذه الحياة الدنيا؟ هل يعني يعقل أن البيت يسعد ويحزن ويفرح ويبتئس؟ لا، فهنا قرينة عقلية واضحة تدل على أن الكلام هنا على سبيل المجاز، بيت زيد سعيد والمراد سعادة أهله، سعادة من فيه، أو أن يكون هناك ما يمنع من حمل الكلام على الحقيقة. لو قلنا مثلا بنى الأمير البيت، بحسب العادة يمتنع عقلا أن يبني الأمير بناء حقيقيا بيته، واضح يا جماعة؟ لابد أن نهتم ونحن نتكلم في باب الحقيقة والمجاز على نقطة ضرورية، هذه النقطة هي نقطة أهمية القرينة في حمل الكلام على المجاز، لا سيما فيما يتعلق بكتاب الله تعالى، فيما يتعلق بكتاب الله تعالى. تعلمون أن هناك خلافا، هل يوجد في كتاب الله عز وجل مجاز أو لا؟ هذا خلاف طويل والكلام فيه كلام كثير، وعلى القول بأن في القرآن مجازا فإنه لا يجوز لنا أن نحمل الآية على المجاز إلا إذا وجدت القرينة. لابد أن توجد القرينة، لابد أن توجد القرينة، لابد أن يكون هناك علاقة ملابسة، ولابد أن توجد القرينة. إذا فقدت القرينة أو لم توجد علاقة فهنا لا يصح حمل الكلام على المجاز. يعني بعضهم كان يأتي بقرينة ولا علاقة أو مناسبة فيأتي بشطط من القول في كتاب الله عز وجل، وبعضهم يجري المجاز مع عدم وجود قرينة تجعلنا ننتقل من الحقيقة إلى المجاز، وهنا خطأ. الأصل أن يحمل الكلام على حقيقته. بارك الله فيك. ناظم وإن إلى غير ملابس مجاز أولى. إذا أسند الفعل أو ما في معنى الفعل مثل اسم التفضيل، مثل اسم التفضيل ومثل نائب الفاعل ونحو ذلك، إذا أسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له فإنه يحكم عليه لأنه مجاز عقلي، بشرط أن يوجد الدليل أو القرينة على أن المتكلم متأول. لكن لابد أن يكون هذا ملابسا للفعل. يعني ما هي ملابسات الفعل؟ الزمان، المكان، السبب، المسبب، الفاعل والمفعول. ملابسات الفعل وما في معنى الفعل منها الزمان ومنها المكان ومنها السبب والمسبب والمفعول. إذا أسندنا الفعل إلى الزمان فالعلاقة هي علاقة زمانية. لو قلت نهار زيد صائم هنا الفعل أسند إلى الزمن، إلى زمن الوقوع، فالعلاقة هنا علاقة زمانية، نهار زيد صائم. وإذا قلنا سال الميزاب العلاقة هنا علاقة مكانية لأننا أسندنا الفعل إلى مكان وقوعه. وإذا أسندنا إلى السبب لو قلنا بنى الأمير القرية، فالأمير هو سبب البناء والآمر به. وإذا كانت العلاقة هي المفعولية مثل قولك عيشتي راضية، عيشتي راضية، هنا أسندنا الفعل المبني للمعلوم إلى المفعول، إلى المفعول. وكذلك هناك علاقة أخرى نسميها علاقة الفاعلية. لو قلنا ستر الحجاب، هنا مبني الفاعل لم يسمى فاعله، أو كما يقولون مبني المجهول ستر الحجاب، فهنا أسند اسم المفعول إلى الفاعل كأننا قلنا الحجاب مستور، الحجاب مستور، هنا علاقة فاعلية. والعلاقات كثيرة، العلاقات كثيرة، وهذا يعني مثال عليه. خذوا هذا التمرين عن أنس رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب. فقيل له إنهم لا يرون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له تسمعونني يا إخوة؟ طيب، أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياضه في يده، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ من اللي قال هذه العبارة؟ قال أنس. الذي قال هذه العبارة هو أنس رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. ما المطلوب؟ المطلوب أن تحدد المجاز العقلي والقرينة في حديثين. المطلوب أن تحدد المجاز العقلي والقرينة في كل من الحديثين. لا بأس أن نرجع إلى شروح الحديث حتى ننظر في هذا الأمر، لا بأس بذلك، ما في إشكال. تعالوا بنا إن شاء الله لنكمل ما ذكره الناظم. الناظم يقول: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. هذا الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو من أهم أبواب علم المعاني. هذا الباب يتكلم عن أحوال المسند إليه وخروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. نتكلم عن أحوال المسند إليه وعن خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. يقول: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. إذن الحذف في الكلام ذكر الناظم أن له أربعة دواعي. هي: الداعي الأول الصون، ما هو الصون؟ الصون هو الوقاية، المراد بالصون الوقاية. ما هي أسباب الصون؟ من أسباب الصون تعظيم المسند إليه عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه، تعظيم المسند إليه أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه. مثاله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما الذي حذف هنا في هذه الآية؟ ما الذي حذف في الكلام؟ من يجيب؟ الفاعل؟ نعم، الذي هو لفظ الجلالة. ها؟ الذي هو لفظ الجلالة. وأن لا ندري أشر أريد، ما قالوا أن لا ندري، ما قالوا وأن لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض. ثم لكن في الجهة الأخرى قال، نعم، قال أم أراد بهم ربهم رشدا. أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن هنا نجد أنه حذف، والمراد هنا ما هو؟ الغرض الذي ذكرناه. ما هو هذا الغرض؟ الصون، تعظيم المسند إليه عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه. عظم اسم الله عز وجل عن أن ينسب إليه إرادة الشر، عن أن ينسب إليه إرادة الشر. ومن أسباب الصون الخوف على المسند إليه، من أسباب الصون الخوف على المسند إليه. مثاله: أن تقول الأم تقول للأب لزوجها خوفا على ابنها الذي كسر يضربه أبوه، تقول: كسر الإناء فاشتري لنا غيره. كسر الإناء، ما قالت كسر ابني الإناء، أو تقول كسر فلان من الإناء، فتقول: كسر الإناء فاشتري لنا غيره. إذن هنا أرادت أن تصون ابنها عن أن يصاب بأذى. مفهوم هذا الكلام يا أحبابا؟ طيب، جميل. من أسباب أو من دواعي الآن ماذا قال المؤلف؟ للصون وللإنكار. الداعي الثاني من دواعي ماذا؟ من دواعي الحذف، من دواعي الحذف في الكلام الإنكار أو تأتي الإنكار. ما مثاله؟ لو جاء موظف يتكلم عن مدير له لكنه يخاف من أي شيء؟ يخاف من أن ينقل كلامه إلى المدير عن طريق من يحقد عليه أو كذا، فيقول: مراوغ محتال. ما ذكر اسمه، حذف اسم المدير. لماذا؟ يعني حتى يستطيع أن ينكر لو سئل. لو قيل له: أنت تتكلم عن المدير تقول كذا وكذا، يقول: لم أرد المدير، لم أكن أتكلم على المدير. إذن هنا حذف حتى يتأتى له أن ينكر عند الحاجة إلى ذلك. سهلا يا أخوان؟ أو تقول مثلا: عدو فاسق، عدو فاسق تريد سعدا مثلا، لكنك ما تذكر اسمه حتى لو سئلت تقول ما سميتك، ما عينتك، ما ذكرتك، لماذا تلومني، ما قصدتك. الداعي الثالث من دواعي الحذف الاحتراز، وهو الاحتراز عن العبث، كأن يقول لك قائل ما اسمك، فتقول فتجيبه زيد. لو ذكرنا المسند إليه، ما هو في الجملة الاسمية؟ المبتدأ. لو ذكرت المسند إليه لقلت اسمي محمد، كل الكلام دون فائدة، وهذا عند العرب من العبث. عند العرب السابق يعد من العبث، فهنا حذفناه لماذا؟ حتى نحترز عن العبث، فلا نقع في العبث. طيب، والاختبار، أن تختبر المستمع، المراد أن تختبر من؟ أن تختبر المستمع أو تنبه المستمع عند القرينة، هل ينتبه أم لا ينتبه إلا بالصراحة، أو تختبر مقدار تنبهه، هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا. نعم، كأن تقول مثلا، كتب الصحيح، فكان كتاب بعد كتاب الله. هنا حذفنا المسند إليه وهو الفاعل، فكاتب الصحيح المراد هنا الإمام البخاري، لكن هنا أردت أن تختبر مدى معرفة هذا الطالب بالكتب علم معين، فذكرت ذلك. طيب، هذه الدواعي هي بعض الدواعي في الحذف، وليست كل الدواعي، في هذا الباب. فكون الإنسان يقتصر على هذه ويظن أن كل حذف يتبع هذه الأربعة، هذا غير صحيح، وبعض الأغراض يمكن أن تجمع في أصل واحد، يعني أكثر من غرض من الأغراض التي يذكرها البلاغيون يمكن أن تجمع تحت مظلة واحدة. نعم، من أغراض الحذف، يعني التي حتى يتبين لكم أن هذا ليس على سبيل الحصر، الإيجاز، مثل قول قائل مثلا معين سئل عن شيء فحذف المسند إليه، لماذا؟ حتى يوجز الكلام، حتى لا يطيل الكلام، نعم. وأيضا من أغراض الحذف يعني مثلا لو قلنا للإنسان غزال، هذا الشخص صياد، هذا صياد، قلنا غزال، ما قلنا هذا غزال فاصطده، هنا خفنا أن تفوت عليه هذه الفرصة، خفنا أن تفوت عليه هذه الفرصة. وكذلك مثل قول القائل: قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. هنا ما قال أنا عليل، قالوا هنا للتوجع، ولأن المقام ليس مقام إطالة في الكلام، لأنه متضجر متوجع بسبب شدائد زمانه، فاختصر واختزل وحذف. ثم قال الناظم: والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. الآن هنا يذكر دواعي الذكر، الحذف مضى، والآن أتى على دواعي الذكر. دواعي الذكر، من هذه الدواعي قال: والذكر للتعظيم، تعظيم المسند إليه، تعظيم المسند إليه، بأن يكون المسند إليه دالا على التعظيم، فيأتي الذكر هنا، يأتي الذكر، وهذا هو داع من دواعيه، أحد دواعيه إظهار تعظيم المسند إليه. مثال ذلك لو قلنا: عالم الدنيا يكلمه، عالم الدنيا يكلمك، جوابا لمن قال لك: هل يكلمني عالم الدنيا؟ كان يمكن أن تجيب تقول نعم، لكن لتظهر تعظيم مدلوله تقول: عالم الدنيا يكلم. واضح؟ لماذا قلنا عالم الدنيا؟ ذكرنا هذا الكلام إظهارا لتعظيم المسند إليه. نحن مستغنين هنا، حصل الاغتناء عن ذكر المسند إليه في الجواب عن هذا السؤال بقرينة السؤال نفسه، لكن ذكر لإرادة التعظيم. نعم. قال: والذكر للتعظيم والإهانة، إظهار إهانة المسند إليه وتحقيره. أنت يقال: السارق اللئيم حاضر، السارق اللئيم حاضر، إذا سئل: هل حضر السارق اللئيم، هل حضر السارق اللئيم، تقول ماذا؟ تقول: السارق اللئيم حاضر. كان يمكن أن نقتصر على نعم أو نقول حاضر، لكن هنا أريد أن يحقر وأن يهان. نعم. قال: والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. أيضا من عليكم السلام ورحمة الله، من أسباب أو من دواعي الذكر إرادة البسط للكلام. إذا كان المقام يقتضي البسط كمقام الأنس بالمحبوب أو الفخر، فهنا يستحسن ماذا؟ يستحسن أن يذكر ماذا؟ المسند إليه. نعم، في سورة طه ماذا قال موسى عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى: وما تلك قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهنا موسى عليه السلام بسط الكلام وأراد أن يبسط، لأنه مقام أنس بمخاطبة الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن موسى عليه السلام كان كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقطوا لنا بركان يا جماعة، نقطوا لنا هذا. أيضا من دواعي الذكر التنبيه، ومراده هنا بالتنبيه التنبيه على غباوة السامع، التنبيه على غباوة من؟ على غباوة السامع. يعني إذا ذكر المسند إليه، فالمراد أن المخاطب بلغ من ضعف الفهم ما يجعله لا يتفطن للمحذوف. مثاله: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالجواب من إبراهيم عليه السلام فيه تعريض بغباوتهم. كان يمكن أن يقول: بل فعله كبيرهم، أو يقول: بل فعله هذا. فبين غباوتهم عليه الصلاة والسلام في حرصهم على المدافع عن هذه التي كسرت، بعد أن كسرت هذه الأصنام وحطمت يدافع عنها. لا يا أختنا الكريمة، لا، أنا وجدت على العام عبارة ما أعجبتني. طيب، أيضا من دواعي الذكر الاحتياط. ما معنى الاحتياط؟ أن تكون القرينة ضعيفة بالنسبة للسامع. مثل أن أقول: صنف الإمام عبد بن حميد مسنده. فقد يكون الذي يسمعني لا يعرف عبد بن حميد، لا يعرف عبد ابن حميد، فهنا ذكرته، هنا ذكرته. طيب يا أختي الكريمة، لو الخاص مفتوح، لو الخاص مفتوح. طيب هنا أريد أن أنبه إلى أمر، هل الأصل في المسند إليه أن يذكر أو أن يحذف؟ الأصل أن يذكر أم أن يحذف؟ الأصل أن يذكر. فيقوم البلاغيين في الغالب بالحذف لا بالذكر، اهتمامهم في الغالب إذا حذف على خلاف الأصل، هذا نتنبه إليه. يعني أنت تجد أنهم في كل مرة إذا ذكر المسند إليه يقولون إنه ذكر لأجل كذا وكذا، لا. وأقول نفس الكلام الذي ذكرته في المرة الأولى، أن هذه الأغراض أو الدواعي ليست هي كل الدواعي، ليست هي كل الدواعي، فهناك دواع أخرى للذكر. من ذلك إظهار التعجب مثلا، إذا كان الأمر غريبا، لو سأل سائل قال هل قاوم الأسد صبي؟ تقول صبي قاوم الأسد، تقول صبي قاوم الأسد. طيب كان يمكن أن نجيب نقول نعم أو نقول قاومه، لكن ذكرنا هذا لماذا؟ لماذا ذكرناه؟ لأن الحكم غريب، الأمر غريب، فأظهرنا التعجب منه. وأحيانا يكون الذكر للمحافظة على الوزن والقافية، وهذا موجود في الشعر، وقد يكون للتبرك يذكر كذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أو لزيادة الإيضاح والتقرير، هذا كله يذكر في دواعي الذكر، في دواعي ذكر المسند إليه. بارك الله فيكم. تمرين على هذه الجزئية اكتبوها عندكم، بين سبب ذكر المسند إليه أو حذفه، بين سبب ذكر المسند إليه أو حذفه فيما يأتي. زيد عندي، زيد عندي، هذه الجملة ضع بين قوسين إذا قلته جوابا لمن قال أين زيد. إذا قلته جوابا لمن قال أين زيد، اثنين يستمد النور من الشمس بين قوسين تريد القمر، يستمد النور من الشمس تريد القمر، تعني القمر. ثلاثة قال الشاعر فعباس يصد الخطب عنا وعباس يجير من استجار. عباس هذه الثانية، عباس الثانية في الشطر الثاني الكلام عليه، الكلام متعلق بها. أربعة: الله ربي، الله حسبي، الله ربي، الله حسبي. نكتفي بهذا، نكتفي بهذا في مقام التمرين. ونكتفي بهذا يعني الذي ذكرناه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، ولقاؤنا يكون يوم غد بعون الله عز وجل. طيب. الإخوة الكرام، هل تجدون أنفسكم تجدون فائدة واستيعاب جيد لهذه الدروس؟ بارك الله فيكم. هل تجدون في أنفسكم استيعابا جيدا لهذه الدروس البلاغية؟ وإليكم، أم أن فيها صعوبة؟ إخواننا الكرام، الإخوة المواظبون معنا، فيها صعوبة وإياكم، ما سبب الصعوبة؟ ليس فيها تعقيد يعني، تحتاج إلى استذكار. نعم، ربما لأن كثيرا من الإخوة لم يسبق له أن درس هذا شيئا في هذا العلم أبدا يعني البتة، لعل هذا هو السبب. للفائدة حفظ بعض أبيات المتن يعين ويفيد في حفظ بعض المقاصد والدواعي. يعني عندما يختصر دواعي الذكر في بيته هذا لا شك أنه مفيد جدا، مفيد جدا إذا حفظ، مفيد جدا. وأنا لا أخفيكم سرا أن هذه المنظومة ريانة بالمعاني، ريانة بالمعاني، معلومات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على يعني حث السير بإذن الله تعالى حتى نختم هذا. لو كان لأي أحد منكم سؤال فليسأل. طبعا نحن نعطي التمرينات هذه حتى تعينكم على الاستذكار، حتى من الكتب التي يمكن أن نراجع فيها بعض البلاغيات تفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله المسمى التحرير والتنوير. تفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله المسمى التحرير والتنوير من الكتب المتأخرة لكن مليئة بالفوائد البلاغية، مليئة بالفوائد البلاغية. أسأل الله تعالى ولكم التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.